والثالث نعم، وهذا الذي أقرره القرض لا يجوز أن يستدام منه شيئا، يجب عليه أن يستوفيه كاملا، إلا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين راشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس. حكم الاشتراك بالأسهم الأمريكية في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد، يعلمه برقم حسابه في أي بنك بالمبلغ اللي هو يساهم به، وعلى اتفاق بنسبة للوكيل اللي بأمريكا. لكن الشركات مش عاملها صناعية، ما فيها ربا ولا شيء. لا يقول ما فيها ربا، طيب صناعية وتجارية ما فيها شيء. إذا صار إنها يعني ما فيها ربا ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراءه فلا بأس. بس بالعقد، لأن فيه إشكال في العقد بين الشخص هذا والوكيل اللي في أمريكا، ما في مشكلة بالنسبة ما في إشكال إذا كان برضاه. نعم لا بأس. نعم اليسار. أحسن ما لك يا شيخ، ماذا يشمل شعر اللحية؟ ماذا يشمل شعر اللحية أو اللحية؟ أي اللحية قال العلماء هي شعر الخدين وشعر الوجه كله ما عدا الشارب والحواجب، هذه معروفة. نعم، وأما شعر الحلق فليس من اللحية. يمين. صلى الله عليك، ما حكم من قال أو سب اللحية؟ ها؟ إنسان سب إنسان ملتحي سب بلحيته، هذا فيه تفصيل. إن سبه لالتزامه بالشرع فقد سب الشرع فعليه أن يتوب إلى الله من هذا، وإن سبه ما سب الشخصية خاصة بسبته وراء في إيه يعني أنا جبنا وقال إلا عن الله لك. أعوذ بالله، من اللي خالق اللحية؟ خالق اللحية. طيب إذا ما أنه سب الله عليه أن يتوب، ولكن في ظني أن هذا لا يقع إلا في غضب شديد. بعض الناس الحقيقة إذا غضب لا يدري ما يقول، فهذا ما على الشيء. ولهذا حد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، هنا جاءه الرجل يقول أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فرد الدينارين وقال لا تغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه ولا يدري ما يقول. فالواجب أن الإنسان إذا شعر بالغضب أن يتفل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدها اليسار. يا شيخ حفظك الله، بما تدرك الجماعة؟ أنت من اليمين صحيح. لا ها جاهنا. طيب بما تدرك الجماعة حفظك الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتدرك بإدراك ركعة. لكن لو أتيت والإمام في التشهد الأخير وأنت لا ترجو جماعة أخرى فالأفضل أن تدخل معه، لأن إدراك بعض الصلاة أهو من فواتها كلها، فالأفضل أن تدخل معه. نعم. فضيلة الشيخ، هل اسم هل القديم من أسماء الله جل وعلا أو من صفاته؟ لا، القديم ليس من أسماء الله وليس من صفاته، لكن المقدم من أسماء الله كما جاء في الحديث أنت المقدم وأنت المؤخر. توجيه الحديث الشيخ وسلطانك القديم، هذا وصف للصفة وليس وصف للموصوف. سلطانها القديم يعني القديم هو السلطان. نعم. عندما تكلمتم في الدرس الماضي عن جماعة التبليغ سمع أحد الإخوان هذا الكلام فقال لو خرج الشيخ لكان له رأي آخر، فما رأيكم في هذا الكلام؟ وش الرأي الآخر؟